ما يسكنش في حته كده يعني، لازم يسكن. ولذلك اول سيدنا ابراهيم ما راح على البيت العتيق اني استمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. الله ده بيقول له انا اسكنت ابني وامه في حته ما فيهاش زرع، والزرع اول مقوم من مقومات الحياه، وما دام ما فيش زرع يبقى ما فيش ميه، يبقى ما فيش فيها من مقومات الحياه الا ايه؟ الا الهوى بس. ولذلك سبتنا راحت كده وكده عشان تدور بس على حته فيها ميه ولا حته فيها شجره عشان تعرف ان فيها ميه ولا الغرق، الى اخر الايه؟ القصه. يبقى اسكنته يعني جعلتهم متوطنين هنا قاعدين. الفرق بين المسكن والمنزل ان المنزل قد تنزل فيه مره وبعدين ما تنزلش فيه، او عامل الطوارئ كده تبقى تنزل فيه. ولذلك في غزوه بدر ابن المنذر قال له ايه؟ امنزل انزلكه الله ام هو الراي والحر؟ قال له لا، الراي والحر. قال له لا، نعمل كذا ونعمل، يبقى منزل تنزل فيه يعني حته عاملها انت كده زي الصراحه، ان شئت نزلت، انما سكن استقرار. بيت ملاحظ فيه البيتوته، والانسان لا ياخذ نومه على حق الا في مكان يعمل فيه. انما اذا خاف وان كان جعان ما ينامش، وان كان خايف ما ينامش. يبقى معنى بيتوته يعني ايه؟ مطمئن جدا على ان ما حدش حد يجيبه ولانه شبعان. يبقى المسكن. ولذلك احنا هناك كنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يقطع بني اسرائيل في الارض قال ايه؟ وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. لما يجي المستشفى يقول الله، الله يقول لهم اسكنوا الارض، ما هم كانوا فيه؟ طب هم كانوا في الارض يعني. شوف الاستدراك، انك اسكنوا، انا ما تقوليش اسكنوا الارض، لانه انت بتقول لي انا ساكن قاعد في الارض، ما انا كنت فين؟ وانت تقول لي اسكن القاهره، اسكن طنطا، تاخد لي حته من الارض وتعينها لي وتقول لي بلاش دي واسكن، انما اسكن الارض. طب ما هو في الارض، ما فيهموش عن الله، لان الله يريد ان يقطعهم كما قال وقطعناهم في الارض امما. يبقى انتم مالكوش مسكن مخصوص ولا وطن مخصوص، انساحوا في الدنيا في الارض كلها. يبقى مسكنكم فين؟ الارض. كما مالكوش وطن، بدليل وقطعناهم في الارض امما، مش كده؟ يبقى الايه انتم مش فاهمين بس عن الله. ادي معنى ايه؟ اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي جت في اول الصوره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه ايه؟ فاذا جاء وعد الاخره يسوءوا وجوهكم ويضربكم الضرب القذر يعملوا فيكم ايه؟ كانوا ازاي يروحوا وراكم في كل امه وكل دوله؟ ما يقدروش، لازم يجمعكم. جئنا بكم لفيفا حتى نصل في حته مخصوص عشان تبقى الضربه موجهه الى مكان محدد في زمن محدد. نعم. ما شاء الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. آية، احنا قلنا زمان كلمة آية حتى احنا نستعملها، نقول الكلام آية في الكرم، ده آية في الأخلاق، ده آية في الأدب، الشيء آية في الجمال، وده آية في الفصاحة، وده آية في ما معنى كلمة آية؟ آية يعني شيء عجيب نادر أن يوجد. وقلنا إن الآيات اللي ربنا تكلم عنها، مرة تكلم عن آيات كونية في الكون، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء. الله، كل دي آية، آية آية اسمها آية إيه؟ كونية. وبعدين لما يحب يبعث رسول يقوم يدينا معجزة، معجزة أمر خارق للعادة، شيء يعني بتبقى آية في تسع آيات إلى فرعون وقومه، مش كده؟ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من ايه؟ من غير سوء. الله، يبقى اذا كلمه ايه تطلق على الايات الكونيه العجيبه، وتطلق على المعجزه التي تدل على صدق الرسول في البلاغ عن مين، وتطلق الايه على ما يحمل حكم الله في القران. دي كلها عجائب ولا مش عجائب؟ فكما ان ايات الكون عجيبه وايات المعجزه عجيبه، لازم تفهم ان ايات القرآن عجيبة في تنظيم حياة الناس، بدليل ان اللي كافر به هيضطر ياخدها الاخر، بس مش على انها دين، على انها منقذ من فوضى هم ناشئين فيها، اشياء حصلت لهم ما لقوش حل فيها الا ايه، زي ما احنا قلنا زمان كانوا زمان ضد الطلاق، يقول لك يا سلام بقى الراجل يطلق مراته ويعمل من ده الاسلام ده يقوله. وبعدين الفاتيكان اللي في ايطاليا اللي في روما اول ما يسنوا ايه اباحه الطلاق، يبقى رجعوا الى مين؟ الى حكم الله، مع انهم مش مؤمنين بالحكم، وهذا منتهى الغلبه. يبقى غلبه الحجه مش من المؤمن، لان المؤمن يمكن يجامل، انما دول مش مؤمنين. ولذلك الموضوع ده لما جينا في سان فرانسيسكو بيتناقشوا في مش عارف ايه في قوله ليظهره على الدين كله، فالمستشرق قال قولوا من يعني قولوا لنا اللي بيسجل ان الان نزلت ليظهره على الدين كله، وبقى 14 قرن ولسه فيه برضه مسيحيه وفيه يهوديه وفيه بوذيه وفيه ملحدين، ولا ظهر على الدين كله ولا هو فاهم ليظهره على الدين كله يعني كلهم يأمنوا، كله لا ما فهمش. لو انه اتم الايه او فهم عن الله الايه ما كانش يقول كده، لان بيقول ليظهره على الدين كله ولو كره الايه، يبقى فيه مشركين، متم نوره ولو كره الايه، الله يبقى فيه كافرين، يبقى ما قلناش انهم يبقى. لكن ليظهره ازاي؟ ليظهر حجته على تقنينات البشر في انهم يجدون اشياء في اممهم لا يستطيعون حلها الا بالرجوع لقضيه الاسلام، ودي منتهى الغلبة ان يضطر اليها من لا يؤمن بها. يبقى انت عايز احسن من كده ايه؟ نعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لازم تفهم جنتان دي مش زي الجنان بتاعتنا، لازم بقى آية جنة آية في الجنة. قال لك ايوة قعدوا يشرحونا ازاي آية شيء عجيب. قال لك لان اولا لا تجد في هذه الجنان عقرب، ولا تجد فيها حية، ولا تجد فيها ذبابة، ولا تجد فيها برغوث. فإن طرأ طارئ والجسم بتاعه فيه قمل مما يأتي للناس اللي ما بيتنظفوش، بمجرد ما يدخل هناك القمل يموت ويتنفض. طب تبقى آية دي مسألة عجيبة صحيحة. لقد كاد بسبأ في مسكنهم إيه؟ آية. الآية إيه بده يشرحها ربنا؟ قد تكون الآية مفردة إنما حاجات كتير. ولذلك هناك القرآن يقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية، مش آيتين، آية ابن مريم. قال لك لأن ده ولد من لا ذكورة وهي ولدت بلا ذكورة، يبقى اثنين إما إيه؟ أما الآية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إيه الآية؟ جنتان عن يمين جنة يعني وعن إيه؟ وشمال لهم كلهم جنتين جنتين. ثم قال لك ايه يعني جنتين؟ يبقى ايه يتوزعها كل واحد له جنتين على اليمين وعلى الشمال وبيته في وسط الجنينه، وهنا جنه وهنا جنه، او الجنان موصوله ببعضها وصلا لا يميز بسور ولا بحيطان، مما يدل على ان الامن بينهم يعني مفيش، زي ما احنا واحنا شفنا في امريكا يا دوب التحديد ايه؟ التحديد حته سلك كده ماشي كده في ايه بس، والزرع نفسه مش فاعل. يبقى الجنة بتاعتك والجنة بتاعت فلان كلهم ملحومين بايه؟ ببعض. جنتان عن يمين الايه؟ وشمال. كلوا من رزق ربكم. طب نحن كل الناس بناكل من الالك فيه؟ لا، الناس ياكلون من الرزق في اسباب الله، انما ولذلك هناك يقول لك كلوا من طيبات، مش كله، لكن ياكلوا من رزق كله، كله حلو. لا الفاكهه تعصب وتبقى منكنه، ولا مش عارف الخيار يبقى عجاله ايه، ولا ابدا ما يختار كله دي، مش مفيش طيبات وكلها ايه؟ طيبات، بدليل انه سيقول في الاخر بلده طيبه ورب غفور. نعم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. احنا نعرف ان البساتين مؤونة الخدمة فيها قليلة،

ما قالش وقليل من عبادية الشاكر، انما قال وقليل من عبادية. والشكور مبالغة في الشكر، مبالغة في الايه شكر، او قيل الشكور هو الذي يشكر على النعمة ويشكر الله على ان ألهمه ان يشكر النعمة. يبقى عمل الشكر ثم مرتبه مرتبتين اثنين. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة دي في امور دنيانا، قالوا ربنا هيتجاوز عنكم ان حصل منكم حاجة ولا عفوة ولا اتكل تعدل الى الاخرة. وقال ورب ايه ورب غفور. اعرضوا تبقى اعرضوا على في امرين، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يبقى اعرضوا، اعرضوا عن واحدة وسابوا واحدة، ولا اعرضوا عن المأمور به، عن المأمور به. يبقى ما كلوش من رزقه، كلوه من شطرتهم، ادي اول خيمة. وبعدين اطرفتهم النعمة، لان في اترف فلان اي تنعم، وفي اترف فلان اي غرته النعمة. ولذلك هناك واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا ايه، يعني اترف انك تتنعم بس، انما ما تطلقش النعمة. واول طغيان لها ان تنسى من انعم، ثاني طغيان ان تقول انها شطرت. يقول لك لا، تبقى انت اعرضت عن الايه، عن المساله. فاعرضوا اي اعرضوا ان ياكلوا من رزق الله، واعرضوا عن شكر الايه الله. فاعرضوا. ايه في القران هناك، وضرب الله مثلا ايه قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى إذن، ولذلك هناك برضو سيدنا نوح، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء إيه؟ ماء غدقا. يبقى إذن شكر النعمة والاعتراف بأنها كلها منسوبة إلى الله، تبقى أنت عملت صيانة النعمة، صيانة النعمة، وعملت تاج لاستزادة الله في النعمة عليك. لانه يقول لك ده فلان ده ما بينساش الجميل، انما طب خلي واحد يعمل جميل في واحد كده وينساه، البشر منا كده، ولكن ربنا برضه ما ايه ما بيظنش. فاعرضوا. كلمه الاعراض تعطي شيئا فوق الاهمال وفوق النسيان، لان الاعراض انك انت تديله ايه، تديله جنب كده. ولذلك حتى في بعضنا كده لما واحد يكلمك ولا انتش عاجبك كلامه ولا وقفته، يقول له اديني عرض كتافك، مش بنقول كده اديني ايه عرض كتافك. فاعرضوا. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط وافل فشيء من سدر قليل. قلنا الاعراض هو ترك العمل بلا مبالاة، والنسيان ربنا رفعه، والسهو ربنا رفعه، والواحد نايم ربنا رفعه. يبقى ربنا ما بيعرفش إلا في يقظة العقل وانتباهه، وبعد ذلك يعرض عن الشيء. ولذلك قال ومن أعرض عن ذكري فأعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولأن الإعراض فيه شبه عدم اعتناء بالآمر، تبقى النكبة فيه أشد، إنما قد تكون معتنيا بالآمر وبعد ذلك تتهم نفسك، يبقى ده كلام معقول. إنما تعرض كده عنه، أعرض وناء بجانبه، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه. يقول لك سيكون الجزاء على مقدار الإعراض. لذلك يجي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. كلام حلو ده، لسه ما تعدتش راحتنا. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. شوف الترتيب بقى، هم كنزوها، يقول انت كنزت زي ما اقول لك انت ربيت اللي حيموتك، انت كنزتها ليه؟ عشان تتنعم، قد تتنعم تنعما ظاهرا في دنيا ثانيه، انما هتشوفها قدام هي هتعمل فيك ايه. حتى يتمنى الواحد لو انه قلل منها حتى يقلل مواضع الكذب. يوم يحمى عليها في نار جهنم، مش هنحمى عليها حماية كده، ده في نار جهنم. فتكوى بها جباههم والعياذ بالله وجنوبهم وظهورهم. لو نظرت الى ذلك العذاب في الجباه والجنوب والظهور لوجدته مجازاة على الاعراض عن صاحب الحاجة حين يسأل صاحب المال. اول ما يقول واحد ويعرف ان هو يعني جاي يطلب منه حاجة يعمل ايه؟ يشيح عنه بوجهه. طب ادي اول خط، وبعدين يديله جنب زي ما بينه قدامه جنب، وبعدين يروح ايه ملفت له قوي ماشي وسايبه خالص كده. يبقى ليه الجزاء على قدر ايه؟ على قدر الاعراض. جباه جنوب ظهور. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم. من العجيب ان الماء به كل شيء حي، لكن ربنا حين يريده وسيله اهلاك يهلك. اهلك قوم نوح ولا ما اهلكهمش؟ اهلكهم بالميه نفسها، اهلك بالميه بس. وبعدين ام قالك ما اهلكش فرعون دي؟ قال لا. يبقى اذا الشيء قد يكون واحدا، الا ان الحق سبحانه وتعالى يوجهه للعمل وضده. يبقى دي ليه؟ لطلاقة القدرة فيه، ما تعرفش ان هو بذاته. ولذلك تجد بعد سيل العالم ما جه وفزعتهم المية التفزيع دي، لما حبوا يقعدوا في حتة ما فيهاش ريحة المية، لان المية عملت ايه؟ رعببتهم من الفزع اللي ودتهم له، وقال لك لا انا اقعد في حته ما فيهاش ميه، وبعدين ابقى اجيب القرب وبتاع واروح ابعد بعيد واجيب الميه واجيبها مطرحها. طب ما تقعد عند البيت. الميه جت عملت عندهم ايه؟ عقده. ودي لها قصه حديثه. كان مثلا في واحد حالته رقيقه شويه، وكنا نلبس كواتيل زمان احنا في الازهر وافاصيل، وبعدين يعني حالته رقيقه تاكلها يعني دابت شويه وبقت مقطعه، يقوم يصل كل شويه ويعمل ايه؟ يعدلها كده ويداري القطع. ايده حلت على كده. وبعدين ربنا رزقه باخوه توظف، فجاب له حته قماش وفصلها له وعملها كاكوت. لبس الكاكوت. قام تلتفت تلاقيه بلا شعور. على الجديده برضه عمل. فواحد قال له يا شيخ انت ايه مالك؟ قال له القديم مرعبباني. اهي حكايه الميه دي، خلصهم يسيبوا الميه خالص. يقول لك لا، نبقى نضرب اليها اكواد الابل ونروح نسقي ونجيب القلب ونجيب، انما الميه لا، لا الميه لا. فارسلنا عليهم ايه؟ سيل العرم. السيل هو ان يسيل الماء، ومعنى ان يسيل الماء وان الميه تنزل على الارض، الارض تشرب منه على قد خلقها، وبعدين اللي ما تقدرش تشربه يعمل ايه؟ يستنى موفره. فاذا جاء له ملا التنيس يبقى سيل، يعني معناها ان الميه ايه؟ الميه الجوفيه ما عادش قبلها اي حاجه، يبقى غير الميه. ولذلك لما ربنا حب يعلمني قال بدل ما تقولوا هاتوا مصادر ميه، شوفوا المصارف الاول. ولذلك قلنا يا ارض ابلعي ما افي الاول، ويا سماء اقلعي. يا ارض ابلعي ايه؟ ما افي. يبقى السيل معناه ان الارض احنا نقول على عننت ما عادش ايه؟ ما عادش قبل، زي المجاري ما تعنن عندنا وتروح عامله ايه بقى؟ طافيه في الاشاره او كسر مواسير او الى اخره. يبقى ادي السيل. وسيل العرم سيل منسوب الى العرم. ما هو العرم؟ العرم اطلاق اطلاقات متعددة، هي الحجارة التي تبنى منها السدود، او هو الدرز اللي هو الانفار اللي هو قاعد ينقب في حتة الحجر لحد ما عمل ايه فجوة، بس كده هو عمل فجوة الماء من تقله هو اللي وسعها بقى وعمل بقى العلم زي اكبر ليه كان تراب كتير وقعدوا ازاي يتخلصوا منه الى ان هدى الله فكر واحد مهندس جزاه الله كل خير وقال بدل ما نقعد نفحت ونطلع احنا نجيب خرطوم ميت ونضربه في العمر وعملها هو فعلا عملية ادهشت كل هندسة الكون انهم ازاي تغلبوا على بتاع الخط ده ازاي بالمية. والعرم يعني معناه عرمة زي لبن ولبنة، بس اللبن يبقى الطوب الني والعرم يبقى الطوب الايه المتحجر. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. قال ده طب مدام خد جنتين ده سمها جنتين تهكوا لأن ما فيهاش إلا شجر ما ينبتش إلا المر، طب إزاي سموهم جنتين؟ قال لك ده تهكم، زي ما يقول لك الولد إيه خد مني بدلتين من المتعلقين كانوا جداد خدهم ومش عارف إيه بتاع، يقول لك ما هو جاب لك جبنا لك بدلتين إنما أنت جايب بدلتين عبك وسميها بدلتين ده اسمها إيه؟ نكالة. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، ايه يعني اكل خمط؟ قال لك مر المذاق واصل. شفتوا شجر القتل اللي بيبقى في البيت ملوش ثمره، الثمره بتاعته يسموها ايه هناك بتاع قرد وبتاع الشنط قرد برضه يعني حاجه ما فيهاش فايده. واصل وشيء من سدر قليل، السدر هو النب، شوف برضه رحيم ما خلاش الحكايه بقى لهم يعني حاجات تبقي لهم بس ايه تبقي الحياه ابقاء الحياه. ذلك الذي حدث اننا بدلناهم بجنتيهم جنتين صفاتهم كت وكت، ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا ايه؟ الكفر ستر للشيء، ستروا قوله كلوا من رزق ربكم وظنوا انهم اكلوا من جهدهم وكتئوا ملكهم وما الى اخره، وسطروا الشكر ما التفتوش الى المنعم ولا قالوا يا رب لك الحمد ولا الى اخره. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور؟ يعني احنا ما نجازيش الا ما ايه كلمه ما قالش الكافر بس، الكفور يعني اللي مصر على الايه اللي مصر على الكفر صفه مبالغه. نعم. وهل نجازي الا الايه الا الكفر. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. بيعدد النعم بتاعه على سبب، فقال جنتين ايه وعملوا كده فجبنا لهم سير العرب. شوف الحكايه الثانيه بتاعتهم دي، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. القرى جمع قريه، والقريه اسم لمكان متواضع البناء فيه مقومات الحياه الضروريه، يعني تروح تلاقي فيها ترع، يعني تلاقي فيها لقمه تاكلها ولا اي حاجه. انتوا عارفين الطرق الكبيره لما المسافات البعيده دلوقتي بيسموا الحتت اللي فيها الريست، الريست يعني مكان يرتاحوا فيه الايه يرتاحوا فيه الناس، علشان اللي مسافر يجد حته يقعد يرتاح فيها، ان كان كيف او يشرب له او ان كان جعان ياكل له لقمه، ان كان عايز بنزين. اهدي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، والقرى التي بارك الله فيها هي الشام اللي قايلها في قصه الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. يبقى القرى التي باركنا فيها هي قرى ايه؟ طب والبركه كانت ايه؟ قال لك بلاد جوها جميل

والحمارة واحد بيرجع على حمارة قوية، يبقى إذا قيلولة ده غير قيلولة ده غير قيلولة ده، كل واحد له على قد إيه. لكن لما حصلت التيسيرات دي شجع ناس كتير اللي ما عندهمش قدرة مالية إنهم إيه؟ إنهم يروحوا لرحلة الصيام والجمع بالتجارة، وهم عايزين إيه؟ عايزين يباعد النقط دي علشان ما يستطعش قطعها إلا القادر اللي عنده مطايا، وعنده مطايا تستطيع أن تحمل زادة وأن تحمل زوادة، يبقى بيعزل مين؟ بيعزل الفقير عشان يبقى يعمل إيه؟ الجشع والإيه؟ الطبيعة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، ده بها واحدكم، هم ظلموا أنفسهم ليه؟ ليه؟ لأن الراحة اللي كانت معمولة لكم انتوا ضيعتوها، أدي واحدة، أو هم بيحققوا مقرب وهم مستقلين بالتجارة، ما يسجلش بقى ويروح رحلة الشتاء والصيف إلا مين؟ إلا اللي عنده مواشي تحمل الزاد والزواد ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي، هم مش عايزين كده. وظلموا أنفسهم بأنهم أثبتوا لنفسهم أنهم لا يكمل إيمانهم، لأن الإيمان لا يكمل إلا إذا أحببت لأخيك المؤمن ما أحببته لنفسك، فأنت عايز تستأثر منك بالإيه؟ بالنعمة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. نحن نقول لواحد مثلا عمل حاجة، نقول ده الواد بقى تشرته حدوته في البلد، حدوته يعني كل واحد ايه يتكلم بقولك ايه شفت فلان وده يقال لو شفت فلان عملوا ايه، الا لو شفت انت ولا مسكين ومسكين، الا لو شفت هم مش عارف بيضربوه اللي كان عامل فتوة وماشي متنح في البلد، لو شفت العسكري بيديله على قفاه ويبقى الله بقى ايه احد يقول له ايه يا اخوان انت هتعمل ليه فلان، الله بقت شغلانه بقت ايه، بقت حدوته او سرايه في ايه في ألسنة الناس. ولذلك يقول لك ايه المثل العربي يقول لك تفرقوا ايدي سبأ، تفرقوا إيه؟ بعد ما كانوا مجتمعين ومبسوطين اتفرقوا زي ايدي ايه ايدي سبأ. فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق، برضو كل ممزق دي تخدمي تظن مش كده كل ممزق يعني التمزيق بكل ايه بكل انواع. ان في ذلك لآيات عبر وعظات يستفيد منها الانسان اشياء تنفعه في حياته، لكل صبار شكور. طب ايه حكاية صبار وشكور؟ قال لك اللي يعملوا العملية دي وعايزين يضطهدوا الفقير الغلبان اللي ما عندوش ويقطعوا عنه سبيل النعمة وإلى آخره، يبقى إذن يصبر يشوف إيه ربنا هيعمل في اللي ظلمه، يصبر يشوف إيه هيعمل ربنا إيه في اللي إيه ظلمه. ولذلك أنا أقول زمان لو عالم الظالم ما أعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم، يقول ما يستاهلش إن نظلمه، ما نظلمه عشان ربنا يبقى بجنبه، نظلمه لا ما ينظلمش ده. والناس الأغبياء بقى لما يجي يظلم واحد وبعدين نفسه تتنبئ في شريته بقى وفتوانته وعصبيته، ولما يهدى بقى كده ويعجز كده يحب يكفر عن ايه؟ أما ظلمه. يوم يعمل ايه؟ يشوف أبواب من أبواب الطاعة فيلجها بإسراف. ابني مسجد يعمل أعمال خيرية، يطلع مش عارف مال، يعمل يقول له يعمل يا أخوي، أنت فاهم ليه مش هقول عليك؟ ده ثواب اللي انت خدته منه. وكفى بنا حاسبين، بنحسب ما احناش قاعدين على الموضوع. انت اعمل بقى ايش او اعمل بقى وهتروح لمين؟ تروح لصاحبك. نعم. ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طب صبار عرفنا صبار على اذى المتجبرين الظالمين، والصابر صبار، ومعنى صبار يعني ايه؟ تكرار يعني مبالغة. وشكور ليه؟ شكور يقوم يقول لك يشكر الله سبحانه وتعالى على انه اقدره ان يصبر، ولذلك قال له ما صبرت وانما صبرناك، انت ما صبرتش انما احنا اللي ايه اللي صبرناك. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. على دول بس ولا دول بس نموذج؟ والأصل أن إبليس صدق على كل من كل أمثالهم ظنا. طب ما هو ظن إبليس؟ إيه صدق عليهم إبليس ظنا؟ قال لك إبليس حينما وقف الموقف إياه من الإباء من السجود لآدم، وبعدين لما روى قال إيه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اللي ذرية آدم اللي هو السبب ده. لكن إبليس برضه لا تزال فيه بقية من حياء، وبيتكلم ربنا قال له إلا عبادك منهم المخلصين، أنا ما أقدرش عليهم دول. طب كويسة منك دول، مدام عباد مخلصين وانت عايزهم يا رب انا ما اقدرش عليهم. طب كويس. ابليس قال ان ابوهم جدلت عليه واغويته وخليته يخرج من الشارع، وهم اولاده هيبقوا اقل قوه منه، يبقى هقدر عليهم اكتر. يعني قدرت على مين؟ على ابوهم. طب وايه يعني لما قدرت على ابوهم؟ قال لك ابوهم اللي ما كانش على الحجر غيره ولسه كان في حد، وربنا مكلفه مباشرة ومكلفه تكليف واحد، ما جابلوش شوية تكاليف كتيرة، تكليف واحد كل منها كل هذا إلا هذه ما تقربهاش بس، ومع ذلك قدرت عليه. فيبقى أولاده اللي هيكلفوا تكليفات متعددة بقى كتيرة وما خطبوش مباشرة، يبقى إذا ظن إبليس إنه يقدر على مين؟ على أولاد ذريه آدم، أقدر يكون أقدر عليهم من قدرتهم على مين؟ على أبيه، وأبوه أغوار. يبقى إذن الباقي يقول إيه؟ ظن هذا مش بيعلم غيب، ده عملها قياس. إذا كان آدم وهو المخلوق الأول مخلوق بيد الله وكرمه وتثبت دور الملائكة ولا كلفوش إلا تكليف واحد وتكليف مباشر من الله، وبعدين عمل العملية دي، يبقى الباقي أولاد الباقي دي الحقيقة يبقى خدها مش ولاية، يعني مش كرامة، خدها بالإيه؟ ولذلك قال لك ظن، ظن إنه هيقدر عليهم هيقدر لهم برضه. أم لما حصل الحكاية دي وفادهم بالفعل قال بس ظن جه محله. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، ودام اتبعوه يبقى كلامه جه محله ولا لا؟ إلا فريقا من الإيه؟ من المؤمنين. طب ما هو برضو إلا فريق من المؤمنين، قال إلا عبادك إيه منهم الإيه المخلصين أو المخلصين، هي الحكاية. طب لما خدعهم ووسوس لهم وحركهم العملية دي تيجي إزاي؟ هل هم معذورين لأن إبليس عمل كده؟ قال لا، وما كان له عليهم من سلطان. ده ربنا قال دي لما بيتكلم لنا على سبق، ابليس بقى هيجي يوم القيامه وياخد الكلام ده ويقوله. لان لما ابليس بقى يجي يوم القيامه وبعدين يقولوا انت اغويتنا وانت ضليتنا، يقول انا ما تظلمونيش، انت كنت على تشويه نفسكوا تعيشوا، وبعدين انا عملت لكم كده رحت جايين، انما هل انا كانت معايا قوه ارجمكم بها على ان تعصم ربنا؟ ماليش قوة. طب عندي حجة عشان اقنعكم، ايه الفرق بين القوة القاهرة والحجة المقنعة؟ ما هي الاثنين سلطان. السلطان هو الايه؟ معنى سلطان لي سلطان على كلام، يعني كلامي ايه؟ ناتج علي بايه؟ بانني ارغمه بقوتي اللي يقول ولا اقنعه ليفعل؟ اسمه سلطان حجة، سلطان. الفرق بين الاثنين ان في سلطة السلطان يمكن قهر يعمل المقهور وهو غير راضي مش مقتنع، انما القوة بقى. طب المقتنع يقول لك هو يقنعني بالحجة والمنطق ان ده كلام سليم فانا اعمله وانا راضي، يبقى إذن الفرق بالاثنين رضا المقهور مش موجود. تسلط على بنيته، تسلط على قالبه، إنما ما تسلطش على قلبه، يبقى اسمه إيه؟ مكره. الثاني اللي سلطان الحجة يبقى أقنعه في إنه إيه؟ في إنه يفعل، يبقى ده سلطان، إما سلطان القهر وإما سلطان الإيه؟ بيقول أنا لا كان لي سلطة أقهرك به ولا حجة أقنعك بها، أنتوا زي ما قلنا كنتوا على إيه؟ على تشويري. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حذرنا من هذه، قال الشيطان هذه يسويس لك، بس انت هتقلبه في حاجه واحده، تقلبه بربك وتشوف الروجيتا اللي عاملها لك ربنا عشان تواجه بها وسوسه الشيطان. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فتذكره بس بالله، فاستعذ بالله. ساعة ما تستعذ بالله يقول لك الشيطان خناس. خناس يعني ايه؟ اذا ذكر الله قال لا ما انا ماليش لحد بلا. فانت اذا الشيطان دحلب عليك ونزغت كده وجملت حاجة على طول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعض العارفين قلها فانك تشاهده وتصرعه، يعني ساعة ما قال لك طيب افرض انه قال انا بقرا قران، قال له اقطع قراءه القران وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسلوب يغالر اسلوب قراءتك. وبعدين احنا بقى حاولنا ان نقرب هذا المعنى الى اذهان الناشئه، فقلنا اللي افرض ان واحد قاعد في البيت بتاعه في البلكونه والراجل ده متهم بان عنده مثلا اشياء وغني ولا بتاع، وبعدين شاف شوية لصوص بيحوم حول الايه؟ حول البيت وهو قاعد في البلكونة كده شاف، وبعدين قال احد ماذا يصنعون؟ يجروا. واحد يقول لي يا شيخ مثلا ده هو قام صدفة كده لقاه تعالى الليلة الجاية، وبعدين يجي الليلة الجاية قصدي يقول له احد زي الغفير بتاع زمان، قال لا يجري ولا ما يجريش؟ بلا شعور كده يجري على طول. قال لك احن ده بتاعتك للنفس هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تروح راحه يقوم يجي لك ثاني مره يقول لك ده صدفه، تبقى ارجع تقول له احن هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقوم يعرف انك انت ايه فاسته ورقبته. وبعدين يجي لك بقى حاجات انت نسيه انما شيء مهم يقوم يفكرها لك وانت بتصلي، يعرف ان دي نزغه بقى عايز ياخدها. ليه؟ قال لك لانه الشيطان عرفك حين جادل ربك من اين يدخل على مين؟ على ابن ادم. قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هيقعد في الخماره لان اللي قاعد في الخماره مش عايزه، انما يروح للي بيقولوا عليه السلالي ويقعد له على الباب كده هو وغالبا يشوف ده بس يقول بايه يروح جايب له حكايه كده يخليه يتلوح. المؤمن بقى الصح ساعة ما يشوفه جاي وبشيء عشان يخرجك بفكر جديد، ثم قال لك ده انت بين يدي الله، بين يدي الله لازم تقدر الموقف ده، اوعى تنشغل بغير وجه، اوعى. فساعة ما حد يجي لك عشان تخلص من ربنا افهم انها شغل الشيطان بقى، لان دي صراط الايه. ولذلك انا لما يجي واحد يقول لي ده يوصف لي وصليت ركعتين ولا ثلاثه وانت مسكت مش عارف ايه وانت مسكت، قلت له الوسوسه في الصلاه ظاهره صحيه في الايمان، دي ظاهره صحيه مش مرض، انت اللي بتمرض نفسك بقى. لان معنى انه جالك هنا انه يعلم ان هذا عمل طيب يريد ان يفسده عليه، فكان يجب انك انت تتشجع وتقول لي لا يا ابن الكلب انت عايز بعد ذلك تستمر في ايه؟ لما تعمل واحد مره كده ومره كده ايقول الله قوله ياتي واقع الحياه من المؤمن به ليكذبها؟ فتدربها كده مره، خليه يجيب لك حاجه كده على انت بتصلي وقول كده زي ما ربنا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسقط شخص ايمان ساعة ما تعمل كده تحرقه. وما دام حرقته مره واثنين يقول لك ده ودر، اما عدناش نروح نشوف واحد لابخه ثاني بقى ما عدناش. اهدي الا عبادك منهم الايه المخلصين او المخلصين. يبقى الذي يستحضر وقوفه بين يدي ربه والشيطان عايز ياخده من حضن ربه يقوم يقول له يا نفاسك، يقول لك ايه انت الوضوء بتاعك ايه اللي جرى فيها شيء؟ الله شرع الوضوء مره مره والرسول سنه ثلاث واحنا بنقول احنا والثالثه ثابته. ما دام عملنا ثلاثه يبقى لا مكان للوسوسه بعدها انتهى كل شيء. نقول لك اثنين ركعتين ولا ثلاثة؟ اقول له لا اثنين، انا عايز اطول امدي مع ربنا يا ابن الله هخليهم اثنين. الله يبقى يعرف انك انت فأست وعمال بتعيش بتعوم ساعة ما يعرف انك. ولذلك يقول لك ايه ان كيد الشيطان ده ضعيف. بس عايز مين؟ عايز تنبه ايماني، عايز تنبه عقدي، تشوف الوصفة بتاعت ربنا ايه، لان ربنا ما يديكش وصفة وبعدين تيجي تستعملها وبعدين ما تلاقيش فايده. انحلت ثقتك في قول ربك لو حدث هذا. كنت حكيت لكم زمان حكيت الامام ابو حنيفه. الامام ابو حنيفه اشتهر بالفتيا، يعني الحاجات العقده يروحوا لابو حنيفه فيه ربنا يلهمه فيجاوب يجيب. يعني مثلا واحد راح قال للامام، قال له انا مراتي كانت طالعه على السلم وهي نازله كده ومن انا قلت لها انت طالق ان صعدت او نزلت. قال له يا هذا اذهب وقل لها القي نفسك من على السلم. يعني ده يدل على ايه؟ على ملكه الفطر. الملكه ايه؟ ملكه قويه. فالشاهد واحد جاله قال له يا إمام أنا كنت عندي مال جواهر وبعدين خفت عليها فجيت في الصحراء ودفنتها في التراب، وبعدين جاء سيل كنت معلمها بحجر كده، جاء سيل ضيع الحجر. قام ضحك الإمام قال له يا بني ليس في هذا علم ولا أعرف منك إزاي أجيبها منك ولكني أحتال لك. اذهب بعد ما تصلي العشاء وقوم توضا وضوء جديد بنيه ان ربنا يديك الى ظلتك وصلي ركعتين لله وبعدين تعالى لي فوق نشوف ايه اللي حصل. هم في صلاه الفجر التقى الراجل جاي يضحك قال له ماذا فعل الله بك؟ قال له والله رحت اصلي وبعدين قلت الله يا واد انت كنت اخذت الفلوس وبعدين مشيت 10 خطوات تمام وبعدين انت قلت بينك وبين الشجره الباب اللي هناك دي كم خطوه؟ استعليتها ثلاثة. طب ماذا نروح بعد العشرة والثلاثة؟ فراح من العشرة والثلاثة لقى الايه؟ قال له والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك وحيجيلك بالحكاية دي عشان يقول لك عليها، فهلا اتممتها شكرا لله؟ قال افعلي يا امام ان شاء الله. وما كان له عليهم من سلطان. إيه ما دام ما فيش سلطان هم قال لك كانوا على تشويره، وما دام كانوا على تشويره يبقى الامام مش راسخ، يبقى ناسين حكم من احكام ربنا ان انا قلت لما الشيطان يعمل كده يعملوا له كده قولوا له كده انتم طب وايه؟ قال ايه؟ الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. الله نعلم. طب ما هو يعلم. قال لك لا هو يعلم من الازل بقى لما حصل منهم ده يعلم. طب ما هو عالم من الازل. قال لك لا علم وقوع، لان كان بيحتاج يقول ما انا عارف انكم هتعملوا زي ما يجي الولد ايه في الامتحان وبعدين ايه يسقط يقوم يجي للايه للممتحن ويقول له ما انت اللي بشرتني قلت له مش ناكع. قال له يا ابني لكن انا كنت واقف في الامتحان وحبست ايدك على الحق ومليتك باطل. يقول له لا. طب انا يبقى معلش ذنب. قال انت قلت لي هتسقط وتبقى خايب ومش عارف ايه. قال له يا ابني انا خدتها من المقدمات بتاعتك انك لا تلتفت الى درس ولا تسمع ولا بتذاكر ولا اي حاجه، لكن كان من الجائز ان انت برضه تلعبي بس دي واحد اخر السنه قال لك يا ابني انا لسه اسئله في امتحان، خد الاسئله ايه؟ مش ممكن دي انما انا ما عرفش ليه؟ فتنجح رغم ان قلت لك هتسعف لان علمي ناقص ولكن علم الله كامل. يبقى علم وقوعا، وعلم الوقوع الزم للحجه، لانه بيقول ما هو انا عارف انه هيعمله كده. قال لك لا لو سبتني كنت مش هعصل. قال لك لان انت سبتك وعملت، وربك على كل شيء حفيظ، على الكون، على الارزاق، على العلم. نزلهم قال وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر ايه معلوم. ولم هو ربنا الحفيظ. يبقى حد يقدر يخل القضيه دي؟ محدش يقدر ايه يخليها. انتقل الى قضيه عامه، هم القوم الذين يعبدون غير الله، لانهم انتم بتقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا. فانا عايز تفسروا كلمه العباده، ما هي العباده؟ بس العباده هي ايه؟ نتفق على ذلك. العباده ان يطيع العابد معبودا في اوامره ونواهيه. طب اي امر للصنم واي نهي له؟ ماذا قال لك الصنم افعل، وماذا قال لك الصنم لا تفعل؟ تبقى انت بتقول نعبده يبقى كذاب، لان العباده عايزه امر وعايزه ايه. فماذا قال لك الصنم او اللي انت بتدعوه منهم الهه؟ ماذا قال الذي عبد الشمس؟ ماذا قالت له الشمس ليعبدها؟ يبقى كذبت كلمه نعبد. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. طب وليه النفه دي؟ ما تعبد ربنا وتنتهي وتشد في مهمته وتنتهي، ليش الحكايه دي؟ طب هب ان الشمس المخلوقه لله مسخره مسبحه مش عارف ايه والى اخره، بالله ترضى عنك حين تعبدها وتصرفها عن ربها؟ ترضى عنك؟ مش ممكن ده. يبقى كلمة العبادة غلط. تدعوهم آلهة ازاي؟ إله بلا منهج يجي ازاي؟ طب اللي ما يعبدش الشمس ماذا أعدت الشمس له؟ قولوا لي كده. طب والذي عبدها ماذا أعدت له؟ يبقى إله بلا منهج، وإله لا عمل له في من يعبده ولا عمل له في من لا يعبده. يبقى هراء ولا مش هراء؟ ولذلك قال لك اللي انتوا بتعبدوهم دول أعبدوا لله منكم. اللي انتوا بتعبدوهم أعبدوا لله ايه؟ أعبدوا لله منكم. ولذلك الأحجار هتنطق تقول عبدونا ونحن أعبدوا لله من القائمين في الأسحار. نحن عمالين نسبح بحمد الله وعمالين والجبال تؤوبوا مش عارف ايه بالتسبيح. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاصحاب. اتخذوا صمتنا علينا دليلا. ما قدرناش نقول لهم انتوا كذابين. فغدونا لهم وقود النار. احنا اللي بقينا وقود النار لكم. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري وقالوا ابن الله وعريش ابن الله. شوف القضية، للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. قل أنا وإياكم قضية، أنتم مش بتدعوا ظلم آلهة وندعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم كده؟ طبعا ما دعوش. فربنا كمل لانهم مش هيقولوا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. انتوا هتعبدوهم على ايه؟ هم عملوا لكم حاجه تخدمكم؟ وما لهم فيهما من شرك. يعني لما خلقوا السماء والارض ما كانوش بيعاونوني. لهم شركه في العمليه عشان نقول ولو العموله بس يعني على قد الله. وما له منهم من ظهير. الله الظهير هو المعين. ولذلك هناك والملائكة بعد ذلك ايه عصى ربه ان طلقكن ان يبدله ايه فان قال ايه والملائكة بعد ذلك ايه ظهير، يعني ايه لتعاون تعاون اللي بيديك ظهر. ولذلك يقول لك ايه حط ظهرك في الحكاية دي